إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني، في الأسبوع الماضي كنا مع سبب آخر من أسباب الضلال في مسائل الإيمان، وهو النفاق، أو ما سماه الله تبارك وتعالى بمبتغي الفتنة، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فالذين في قلوبهم زيغ هم هؤلاء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذين يتبعون ما تشابه منه أولئك الذين ذكر الله فاحذروهم. فالذين في قلوبهم زيغ، زيغ النفاق والشك في النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الزيغ حملهم على أن يتتبعوا المتشابه من كلام الله تبارك وتعالى ليضربوا بعضه بعضا، ثم كما ذكرنا تذرعوا ببعض المواقف للنبي صلى الله عليه وسلم فاتهموه من خلالها، وكذلك ببعض المواقف للصحابة فاتهموه من خلالها، توصلا بذلك إلى هدم الدين. العصمة في النفس من النفاق إنما تأتي بالعلم وبالإيمان. بالعلم تعلم، فربما كان عند المنافق شبهة هي التي حملته على هذا، فلذلك لا شك أن العلم طريق للهداية، كذلك التقوى مخافة الله تبارك وتعالى، والإيمان يعني التصديق بموعود الله تبارك وتعالى، هذا عصمة بحول الله تبارك وتعالى من النفاق. فمواعظ القرآن وحضور يعني حلقات العلم طريق لإذهاب ما يجد الإنسان في صبره، كما ذكر رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أجد في صبري ما تعاظم أنا أتكلم به، فقال النبي: أو قد وجدتموه؟ ثم قال له: ذلك طريق الإيمان. وذلك أن كل إنسان قد يجد في نفسه من الوساوس، فإذا عظم أمر الله تبارك وتعالى ورد ما اشتبه عليه إلى ما أحكم في القرآن فلا شك أنه يعصم من الضلال. فأدلة الإثبات كثيرة، يعني أدلة إثبات يعني توحيد الله تبارك وتعالى، اليوم الآخر، صدق النبي صلى الله عليه كثيرة. فلا شك أن عند كل منصف إذا نظر في صدق النبي صلى الله عليه وسلم أمارات صدقه، إذا نظر في أمارات صدقه وجد أنها كثيرة جدا، قد يسوي له الشيطان بعض المواقف لبعض يعني الأمور التي تشتبه عليه، عند ذلك يجب على كل ذي بصيرة وذي إنصاف أن يرد ما اشتبه عليه إلى ما ظهر أمره وبان أمره من حال النبي صلى الله عليه. وهذه العصمة من الضلال، هذه عصمة من الضلال، لأن الإنسان يعني أن يرد المشتبه المظنون يرده إلى المتيقن. والإنسان إذا سار في حياته على هذا النحو لا شك أنه يعني يكون بعيدا عن الضلال في أي شيء. يعني في الحكم على الأشخاص، لو جينا الحكم على الأشخاص، قد يكون عند شخص عندك من أخباره من الأمور اليقينية ما تحكم مثلا بصدقه، لا ينبغي أن تتحول عن هذا الصدق إلى تكذيبه إلا بيقين. أما الشبه والظنون فلا يجوز أن ننفي بها اليقين. مشكلة المنافق أنه ينفي اليقين للشبه والظنون، ينفي صدق النبي صلى الله عليه وما أجراه الله عز وجل على يديه من المعجزات وما ظهر يعني في حياته من دلائل صدقه، ينفي كل هذا بشبهة قد يجدها. إذن العصمة في النفس من النفاق بالعلم، لأن رد المظنون والمشتبه إلى ما تيقن منه، سواء كان في صفات الله تبارك وتعالى، في يعني إثبات نبوة الرسول صلى الله عليه، في أدلة البعث، في كل ما أخبرنا به من مثال الإيمان، ينبغي أن نرد المشتبه علينا إلى ما تيقناه من الأمور اليقينية. ولا شك أن أي نظر في رسالة الإسلام وفي مسائل الإيمان بالذات سيجد أي منصف من أدلة الصدق أضعاف أضعاف ما قد يجده من الشبهات أو من الشكوك. الأمر الثاني كما ذكرنا التقوى، الخوف من الله تبارك وتعالى والمبادرة إلى الطاعات والتوبة إلى الله عز وجل، فهذه عصمة من وساوس الشيطان، كما قال تبارك وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالتذكر الرجوع إلى الله عز وجل والاستعاذة به واللجوء إليه لا شك أنه عصمة من وساوس الشيطان. هذا بالنسبة للعصمة من هذا يعني سبب من أسباب الضلال في العقيدة، العصمة في النفس. أما العصمة من المنافقين فقد ذكرناها في الأسبوع الماضي، وذلك أن نعرف طرائقهم في الدفء وفي الفتنة وفي التأليد وفي يعني الوصول إلى اتهام الله تبارك وتعالى واتهام رسوله والتشكيك في أمور الغيب وفي أمور العقيدة. قد ذكرنا هذا، فينبغي أن نعرف طرائق النفاق حتى نحذر المنافقين، وذلك أن النفاق أمره خفي سواء في النفس وكذلك في الغيب، يعني قد يكون الإنسان منافق وهو لا يدري. ولذلك يقول النبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه من النفاق. وكلكم تذكرون يعني قول عمر بن الخطاب لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قال: أنشدك الله، أما سماني رسول الله من المنافقين؟ فقال له: لا، ولا أخير أحدا بعد. فخوف أمثال عمر بن الخطاب وأمثال الصحابة على أنفسهم من النفاق، هذا يدلنا على أن النفاق أمره خفي في النفس. كذلك في الغيب، في الغيب يعني اكتشاف صفة المنافق أو اكتشاف أن هذا المعين منافق، هذه قضية خفية جدا، بل قد خفيت حتى على النبي نفسه صلوات الله وسلامه عليه، كما قال له الله تبارك وتعالى: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. فأخبر الله نبيه أن من أهل المدينة يعني ممن يعيش معه ويخالطه منهم منافقون لا يعلمهم النبي صلى الله عليه، ولم يعلمهم النبي إلا بعد أن أعلمه الله تبارك وتعالى. وإن كان قد يعني فصل الله عز وجل لنا بعض ظواهرهم، لكن هذه الظواهر ليست بيقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. هذه علامات، لكن هذه العلامات ليست يقينية في أن فاعلها منافق، فقد تقع بعض هذه الأمور من بعض المؤمنين. لذلك لا يجوز الرمي بالنفاق، وأن هذا لا شك أن علمه لله تبارك وتعالى. وقد جاء في الحديث الصحيح حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أن النبي قال: ما أمرت أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق بطونهم. ما أمرت أن أنقب عن قلوب الناس يعني لا يعرف هذه إلا الله تبارك وتعالى، ولا أشق بطونهم. ولذلك ينبغي أن يحمل دائما كلام المسلم الذي يتستر بالإسلام. وطبعا نحن لا نعرف هل هو يعني هل هذا المستور هو منافق حقيقة أو هو مسلم. ينبغي أن نحمل كلامه الخارج عن مقتضى العقيدة وعن الفهم الصحيح العقيدة، ينبغي أن نحمله على ظاهره، بمعنى أن نقول إن هذا الكلام خطأ هذا الكلام شرك، هذا الكلام نفاق، هذا الكلام يعني نصفه بوصفه، وأما صاحبه فلا نحكم عليه بأنه بالضرورة منافق، فقد يكون هذا الخطأ الذي قاله إنما قاله عن رأي أو عن اجتهاد أو عن حيدة أو عن غيرها. المهم أن قضية النفاق قضية خفية، ولذلك لا نستطيع أن نحكم على شخص ما بالنفاق، بل هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. اليوم إن شاء الله نأتي إلى سبب آخر من أسباب الضلال في العقيدة، وهو السبب المقابل والمناقض عن الطرف الآخر للنفاق، وهو التشدد والتنطع في الدين. التشدد والتنطع في الدين ظاهرة، ظهرت في كل يعني ديانات إن صح هذا التعبير، أو في كل الرسالات السابقة، يعني في اليهود وفي النصارى وكذلك في المسلمين. وقد ثبت في حديث الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، والمتنطعون هم المتشددون. المتنطع أو المتشدد مؤمن بالله عز وجل، مصدق، ولكن قد يدفعه تشدده وتنطعه إلى التطرف في فهم الدين، وبالتالي الخروج من الدين. أن الدين ضوابط وأحكام، إذا التزم المسلم بهذه الضوابط وبهذه الأحكام سواء كان في الأخبار أو في الأحكام، يعني ضوابط في الأخبار، يعني أخبر الله تبارك وتعالى بأن صفته كذا وكذا، وأن صفة رسوله كذا، وأن ملائكته كذا، تشدد في فهم هذه الأخبار لا شك أنه يؤدي إلى خروج منها، كذلك تشدد في الأحكام يؤدي إلى مروق منها وخروج منها كذلك. لعل أول ما ظهر هذا يعني التشدد ظهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ففي الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجهيبة في أديم مقروض، يعني قطعة ذهب، الأديم الجلد المقروض، يعني الذي دبغ، يعني جاءت في جلد مدبوغ لم تخلص من ترابها، يعني ما زالت يعني غير نقية تبر يعني. فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة: بين زيد الخيل الذي سماه رسول زيد الخيل، والأقرع بن حابس، وعين بن حسن الحزاري، وعلقم بن علاسة أو عامر بن الطفيل، شك عمار بن القعقاع أحد رواة الحديث. فوجد ذلك بعض أصحابه والأنصار وغيرهم، يعني وجدوا في أنفسهم أن الرسول أتته هذه الغنيمة وقسمها بين هؤلاء الأربعة فقط، وحرم أو لم يعطي بعض خيار الصحابة من السابقين والمهاجرين ومن الأنصار، وإنما هؤلاء جميعا يعني من متأخري الإسلام، بل كانوا ممن حارب النبي في غزوة الخندق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لهؤلاء الذين يعني كرهوا هذا: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. ألا تأمنوني، أي على تقسيم مثل هذه الأموال، وأنا أمين من في السماء، يعني أنا أمين الله تبارك وتعالى، وهذا دليل على أن الله في السماء، وأنا أمين من في السماء، أن الله عز وجل ائتمني عن الوحي وعلى الرسالة. فإذا لم تأمنوني على المال، هذا لا شك أنه تشكيك في صدق النبي صلوات الله وسلامه عليه. يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، أي وأنتم تصدقون لهذا. ثم أتاه بسمة الحديث، ثم أتاه يعني أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل غائر العينين، غائر العينين يعني عينيه داخلة في جمجمته، يعني في رأسه، مشرف الوجنتين، وجنتين هي العظمين البارزين في الوجه، مشرفهما يعني ظاهرين، ناتئ الجبهة، جبهة ناتئة من يعني من وجهه، كث اللحية ثقيلها يعني كثيفها، مشمر الإزار يعني قد شمر إزاره إلى يعني ركبته كما جاءت في بعض الروايات، محلوق الشعر. فقال اتق الله يا رسول الله، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه إليه فقال ويحك، أليس أحق الناس أن يتق الله أنا؟ ويحك، كلمة بالتهديد وبالوعيد. ثم قال له أليس أحق الناس أن يتق الله أنا، يعني ألست أنا أحق الناس في أن يتق الله ويخاف الله تبارك وتعالى ويقسم يعني هذا المال الذي رأيتم قسمته على هذا النحو وفق مراد الله تبارك وتعالى وفق يعني ما أمر الله عز وجل من قسمته. ثم أدبر أي الرجل، فقال خالد يا رسول الله يا رسول الله ألا أضرب عنقه يعني أقتله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعله يكون يصلي، يعني لعل هذا الرجل يكون يصلي، فعند ذلك لا يجوز ضرب عنقه، بل كما ذكرنا أن النبي يحمل الناس على ظواهرهم. فقال أي خالد إنه رب مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، هذا كلام خالد، إنه قد يكون يصلي ولكن يقول بلسانه أي من الشهادتين ومن غيرها من كلمات الإسلام ما ليس في قلبه. فهنا خالد حمل كلامه هنا اتق الله يا رسول الله على الطعن في شخص النبي، ولم يحملها على أنه يعني مخطئ متشدد متنطع لم يفهم كلمته التي قالها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. ثم نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقسم، يعني وهذا الرجل مقسم مولٍ خارج، فقال أما إنه سيخرج من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. يخرج من ضئضئه يعني من أصله ومن أتباعه وذريته قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز يعني لا ينزل إلى القلوب حناجرهم، يعني يخرج من اللسان فقط دون ثق واستقرار في القلب، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. المرق هو الخروج، والسهم إذا ضرب في رمية ما فإنه أحيانا من سرعته يدخل من طرف ويخرج من الطرف الآخر دون أن يعلق به شيء، لا من دم هذه الرمية ولا من طرفها ولا شيء، وإنما يخرج نظيفا كأنه لم يدخلها. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم دخول هؤلاء في الدين وخروجهم منه كدخول السهم في الرمية وخروجه، فكما أن السهم لا يعلق به شيء من الرمية فأولئك لا يعلق بهم شيء من الدين، لا من تقوى ولا من آدابه ولا من أخلاقه ولا من يعني أحكام هذا الدين، لا يأخذون من هذا الدين شيئا وإن كانوا قد تشبهوا بظواهر هذا الدين من قراءة القرآن وغيره. هذه كانت يعني أول حادثة تدل على أن التنطع في الدين قد يؤدي إلى الضلال في العقيدة. أما مجمل الضلال في العقيدة هنا أن هذا الرجل اتهم النبي صلى الله عليه، واتهام النبي في قضية من قضايا وإن كانت قضية يعني دنيوية تقسيم، لا شك أنه بالتالي يتلازم مع هذا اتهام له في الدين، فمدام أنه قد يحابي وقد لا يحكم بالعدل وقد يقدم أناسا يعني عن هوى، فمعنى هذا أنه ليس أهلا للرسالة، وبالتالي هذا الطعن في رسالة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهذه مخالفة عقائدية. كذلك هذه واحدة، خطأ عقائدي ثاني ارتكبه هذا يعني الجاهل دون لعله دون علم منه، أنه أفضل من النبي فقها وفهما، فقوله للنبي اتق الله معناها أنه قد توصل هو بنفسه إلى حكم أفضل وحال أفضل من الذي توصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حكم على النبي أنه أخطأ في هذا وأنه ينبغي عليه أن يتقي الله وأن يتبع الحق في التقسيم. وهذا لا شك أنه بوجه أو بآخر قد فضل فقهه وفهمه على فهم النبي وفقه النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا صورة من صور الضلال في العقيدة، وقد يحمل هذا على حسن نية وقد يحمل على سوء نية، لكن على كل حال النبي صلوات الله وسلامه عليه يعني لم يعني يقتله، مع العلم أن كلمته تقتضي الكفر كما ذكرنا قولا منه لعله يصلي، وفي بعض الروايات لا يقول الناس أو لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. صورة ثانية من صور التقطع في الدين والتشدد ما رواه البخاري ومسلم أيضا أن ثلاثة نفر أتوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا أزواجه عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، ومعنى تقالوها يعني رأوها قليلة، سألوا عن عبادة النبي في السر. عبادة الرسول العالمية معروفة، يعني صلاته في المسجد وخروجه للجهاد وصدقته وغيره، هذه أمور معروفة، وإنما أرادوا أن يسألوا عن عبادة الرسول في السر، يعني في الليل علاقته بزوجاته، هل يعني يصوم أيام أخرى غير رمضان، وكيف يصوم، ونحو هذا من العبادات التي لا تعلم إلا بالسؤال. فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا فلا أنام الليل أبدا، وقال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث أما أنا فلا آكل اللحم، وفي رواية أن رابعا قال أما أنا فلا أتزوج النساء. فلما يعني جاء النبي وأخبر بما قالوا خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس فقال فحمد الله وأثنى عليكم، وتقول سلاسة رضي الله عنها، ثم قال يعني أما بعد فما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. على كل حال لا شك أن هذه صورة من صور التنطع في الدين، وهو محاولة مجاراة النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته، والنبي يقول لست كهيئتكم، هذه واحدة. محاولة المجاراة هي بالتالي يعني لا شك أنها يعني نوع من إثبات أو من يعني من اتهام النبي بالنقص صلوات الله وسلامه عليه، وأنه من الممكن أن يكون رجل كالنبي صلى الله عليه وسلم في عبادته وفي تقواه وفي قيامه بأمر الله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذا نوع اتهام للرسول صلوات الله وسلامه عليه. أبلغ من هذا ما حوله هؤلاء، الظن أن النبي قصر، لذلك قالوا أنا أين نحن من رسول الله، قد غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا فيه اتهامين، اتهام لله واتهام للنبي صلى الله عليه وسلم. أما اتهامهم للنبي فأنه اتكل على أن الله قد غفر له فاتكل وأخذ العبادات القليلة، وفي ومعنى هذا أن عنده الوسع وعنده الطاقة لأن يزيد ولم يفعل، وهذا اتهام للنبي أنه لم يتق الله وسعه، والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. فالظن أن النبي ادخر وسعا وادخر بعض الجهد، لا شك أنه هنا ظن أن النبي لم يصدق قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وهذا اتهام للرسول صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة، أنه اتكل وقصر. أما أن في هذا اتهام لله تبارك وتعالى، فهو أن الله عز وجل قد غفر للنبي ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لا عن جدارة ولا عن استحقاق، وإنما عن محاباه. لذلك قالوا أن نحن من الرسول يعني قد غفر له ما تقدم من ذنبه، فكأن الله عز وجل حاباه وأعطاه ما لا يستحق، وهذا لا شك أنه اتهام لعدل الله تبارك وتعالى ولإحسان الله تبارك وتعالى. لذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني ما قال، ثم قال في نهاية كلامه: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال في رواية: إن أتقاكم وأخشاكم لله أنا، إن أتقاكم وأخشاكم لله أنا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو في كمال التقوى وكمال الخشية لله تبارك وتعالى. فهؤلاء لا شك أنهم قد يكون بحسنين أيضا ضلوا نوع من الضلال في العقيدة، وما حملهم على هذا الضلال إلا تنطعهم وتشددهم. هذه البذور، يعني بذور التنطع التي ظهرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ظهرت أكثر منها، يعني ظهرت على وجهها الكامل في عهد الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ظهر بعضها في عهد عمر بن الخطاب، لكن عمر يعني طمع يعني هذه الفتنة من أساسها، ولم يترك لأحد يعني مجالا لأن يتنطع ويتشدد في الدين. أما في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقد انتقض الأمر عليه، وظهر قرن هذه الفتنة على أشده. وكانت بداية هذه الفتنة عندما يعني في معركة صفين، لما رفع معاذ بن أبي سفيان وعمر بن العاص ومن معهم من جند المسلمين، رفعوا المصاحف على سنة السيوف والرماح طلبا للتحكيم في الخلاف بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان. فقبل علي بن أبي طالب أن يوقف القتال وأن يعني يختاروا حكم من جيش علي وحكم من طرف معاوية، وأن ينظروا في أمر الخلاف ويتفقوا على قضية بها سفقا دماء المسلمين. فظهر يعني التشدد والتنطع في الدين من بعض يعني أفراد جيش علي، حيث قال علي بن أبي طالب: كيف تحكم الرجال في القرآن؟ لا حكم إلا لله. فقال لهم: لا حكم إلا لله حق، كلمة حق ولكن أريد بها باطل. ثم بعد ذلك انحازوا عن جيش علي بن أبي طالب وخرجوا وحدهم تقريبا حوالي 8000. ثم حصلت منهم مواقع لا أحب الآن أن يعني أطيل في سردها. المهم أنه بعد يعني مدة ذهب إليهم علي بن أبي طالب أو عبد الله بن مسعود يناقشهم: لماذا يعني أنكروا على علي وخرجوا من جيشه وانحازوا بأنفسهم؟ فقالوا أمور ثلاثة أمور. قال لهم: وما هي؟ قال: الأمر الأول، لما حكم الرجال في القرآن؟ لا حكم إلا لله. قال لهم: والثانية؟ قالوا: والثانية أنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يعني أخذ سلاح يعني من نقاتلهم ولم يقتل نساءهم وأموالهم. وهذا كان في موقعة الجمل. ثم بعد ذلك قال لهم: بالنسبة للأمر الأول وهو لا حكم إلا لله، قال لهم: إن الله تبارك يعني الرد عليكم في هذا من القرآن. قال: إن الله تبارك وتعالى أمرنا في القرآن أن نحكم الرجال في زمن أرنب أو ما يشبهه، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. ثم قال لهم: يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. قال لهم: فأمرنا أن نختار عدلين منا ليحكمان في قضية في ثمن أرنب. لو واحد يعني محرم صاد أرنبا أو صاد شيئا من هذا، هذا حكمه أن نأتي برجلين عدلين ليحكما على الجزاء، جزاء الصيد. ما الذي يجب على مثل هذا ليجازيه بالنسبة للصيد؟ فقد يحكم ببقرة وقد يحكم بناقة وقد يحكم بخروف، يعني جزاء له على ما اقترفت يداه في قتل الصيد وهو حر. أما بالنسبة ل يعني قسمة النساء والأموال بالنسبة لمن قاتلوا في الجمل، قال لهم أولا هؤلاء مسلمون، قال لهم لو قسمت بينكم النساء فأيكم يأخذ عائشة رضي الله عنها في سهمه فأدعم. ثم قالوا الأمر الثالث، لما خلعت نفسك من الخلاف ورضيت بأن تخلع نفسك؟ لأن في الحكمين يعني لما التقى الحكمان أبو موسى الأشعري وعمر بن العاص قالوا أولا يعني ينبغي أن نتفق على أنه لا إمام الآن، ثم نتفق على من يكون إماما للمسلمين، فاتفقوا على هذا. فقالوا كيف رضيت أن تخلع نفسك عن إمامة المسلمين؟ قال لهم لي في هذا إذن سنة. قال لهم علي، إذا كان علي هو الذي تكلم، ابن عباس أفضل أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا بل رسول الله. قال لهم عندما جاء سهيل بن عمرو وفي غزوة الحديبية يوقع العهد ويفاوض النبي في عهد الحديبية، قال له يعني قال علي، قال النبي لعلي بن أبي طالب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال ما نعرف الرحمن الرحيم ولكن اكتب باسمك اللهم. فقال له يا علي طالب رسول الله. قال لهم عندما جاء سهيل بن عمرو وفي غزوة الحديبية يوقع العهد ويفاوض النبي في عهد الحديبية، قال له يعني قال علي، قال النبي لعلي بن أبي طالب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا ما نعرف الرحمن الرحيم ولكن اكتب باسمك اللهم. فقال له يا علي اكتب باسمك اللهم، فكتب باسمك اللهم. فقال له النبي هذا ما عهد عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. فقال والله، فقال سهيل والله لو نعلم انك رسول الله ما خلفناك، ولكن اكتب اسمك واسم ابيك. فكان علي كتب في الكتاب محمد رسول الله. فقال له النبي امحها، امحو رسول الله واكتب محمد بن عبد الله. فقال علي والله لا امحها. فقال النبي ارنيها وانا امحها. فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له فعلي، قال الخوارج قال لهم ارايتم ان الرسول عندما وافق على ان يمحو صفته ان رسول الله، هل معنى ذلك انه تنازل عن ان يكون هو رسول الله؟ قال لهم فكذلك، يعني توفيقا بين المسلمين عندما يعني وافق الحكمين على ان لا يتشبث كل منهم بان فلان يعني موكله هو الخليفه، فقد وافق على هذا حتى تحصن دماء المسلمين. الشاهد من كل هذا ان هؤلاء بالطبع منهم من يعني اذعن بعد ظهور الحجه، ومنهم من لم يذعن فقاتلوا، فحلوا دماء المسلمين وبداوا هذا بعبد الله بن عبد الله بن حرام، يعني سالوه قالوا له اخبرنا حديثا سمعته عن رسول الله، عن ابيك عن رسول الله، فقال حدثني ابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ستكون فتنه القاعد فيها خير من القائم فيها، والقائم فيها خير من الماشي فيها، فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. فكذبوه في هذا وقتلوه، وقتلوا وليدته ام ولده وشقوا بطنها، وعند ذلك تحلى علي بن ابي طالب رضي الله عنه قتالهم بعد ذلك عندما استحلوا دماء المسلمين واموالهم. خلاصة بالشكل يعني هذه خلاصة التنطع والتشدد في الدين الذي ظهر منذ ذلك الوقت والى يومنا هذا بمراحل وبصور مختلفة، ان هؤلاء يعني الخلاصة التي خرجوا منها من الضلال في العقائد، اولا انهم اتهموا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر، فقد كفروا عليا وكفروا معاوية وكفروا ايضا عمرو بن العاص وكفروا كل من سار على نهجهم وآمن بملتهم، وهذا لا شك أنه تفسير مسلم متعدي، وهذا ضلال في العقيدة، لأن الله تبارك لأن اعتقاد المسلم بمواصفاته هذا جزء من الإسلام، وكذلك اعتقاد الكفر بمواصفاته كذلك جزء من العقيدة. ثانيا أنهم أخرجوا المسلم من الإسلام بالمعصية، وقالوا بخلود يعني العصاة في النار، وقال بوجوب الخروج على إمام المسلمين بالسيف، وقال بعضهم بخلود أبناء الكفار أيضا في النار وأنهم من يعني الداخلون في النار، فحكموا بأن أبناء الكفار الذين لم يبلغوا الحلم وماتوا قبل بلوغ الحلم أنهم في النار كذلك. يعني وهذا أيضا من آراء يعني من صار على نهجهم في أيامنا المعاصرة، طبعا الفكر الخارجي فكر قديم ولكنه للأسف ما زال يعني يضطرب وموجود اليوم، ما زال من أتباعهم اليوم من يقول أيضا، وهذه من الأمور الخطيرة جدا في مسائل العقيدة، بأن الجاهل في أمور العقيدة غير معذور لا في الدنيا ولا في الآخرة، ليس معذورا في الدنيا بمعنى أنه إذا كان هناك إنسان يعيش مع المسلمين ولكن يعمل عمل من أعمال الشرك أو عمل من الأعمال المخالفة فإن هذا يعتبرونه كافرا ويقيمون عليه حد الكفر ويقاتلونه دون تعليمه ودون تدليله، فيرون أن الحجة يعني بالغة وأنه لا تجب إقامة الحجة، وأن من لم يؤمن فهو كافر حتى وإن لم تصله هذه الحجة، فيروا أن الجاهل في العقيدة غير معذور لا في الدنيا بالنسبة للمعاملة فلا يعامل معاملة المسلمين، وكذلك في الآخرة فهو من المخلدين في النار. وهذه القضية إن شاء الله سنناقشها بالتفصيل، وهي قضية يعني هل الجاهل في أمور العقيدة معذور أو غير معذور، هذه سنناقشها بالتفصيل. لكن هذه على كل حال خلاصة للضلال الذي وقع في العقيدة بسبب التنقع والتشدد في الدين. باختصار اتهام النبي صلى الله وسلامه عليه، ولا شك أن في هذا كما ذكرنا اتهام لله تبارك وتعالى ومعاداة لرحمته، فهو عبارة عن إيمان بأن الله سيء العقاب لكن ليس إيمانا بأنه غفور رحيم سبحانه وتعالى. كذلك إخراج المسلم من الإسلام بالمعصية، الحكم عليه بالكفر بالشبهة، عدم إعذاره بالجهل، وكل هذه ولا شك أمور مخالفة للمعتقد الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة، والذي حمل يعني هؤلاء على مثل هذا الضلال إنما هو التنقع والتشدد في الدين وعدم التفقه فيه وأخذه على وجهه الصحيح. أكتفي بهذا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.